بارك الله فيكم وجزاكم الله. يسأل أيضا أخ عبد الله سرور ويقول: ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟ الشراب لا بد يكون ساترا صفيقا، فإذا كان خفيفا يرى من ورائه اللحم، يظهر من ورائه سوة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا، هذا لا يجوز المسح عليه، لأن حكمه هو العدم وجودك عدمه، فلا بد يكون الشراب ساترا صفيقا يستر ما تحته. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.